ونازح الدار أفنى الشوق عبرته، أمسى يحل بلادا غيرها الوطن، يزداد شوقا إذا دار به نزحت، فما يغيره عن عهده الزمن.